بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم، هذه هي الحلقة الخامسة، المحاضرة الخامسة في مقرر المناهج وطرق التدريس. كما ذكرنا سابقا أن الحديث لا زال حول الشق الأول وهو المناهج. سيكون حديثنا في الحلقات القادمة إن شاء الله بعدما ننتهي من مكونات المنهج حول نتحدث حول طرق التدريس. حديثنا لا زال موصولا حول أسس بناء المنهج، وقلنا أن المنهج يبنى على أسس أربعة رئيسة. أولها الأساس الفلسفي، وثانيها الأساس الاجتماعي، وثالثها الأساس النفسي، ورابعها الأساس المعرفي، والرابع هذا سيكون هو محور حديثنا في هذه الحلقة. سنتحدث عن الأساس المعرفي للمنهج. ماذا يقصد بالأساس المعرفي للمنهج؟ تعرفنا على الأساس العقدي وهو الإطار المرجعي التي يؤمن بها المجتمع، الأساس الاجتماعي عادات المجتمع قيمة المجتمع، الأساس النفسي ما يتعلق بمراحل النمو وما يتعلق بتركيبة المتعلم وما يتعلق بحاجاته وميوله ونموه العقلي ونموه النفسي. ماذا يقصد بالأساس المعرفي؟ ما هي المعرفة؟ ما مصادر المعرفة؟ نحن سنضمن هذا المنهج معارف. هذه المعارف التي ستضمن في هذا ما مصادرها؟ من أين نأتي بها؟ ثم كيف سنقدمها؟ هل المعارف كافية أو هناك معارف ومهارات؟ هل أننا نختار من المعرفة ومن العلم عشوائيا ونقدمه للمتعلم؟ إذن كل هذه التساؤلات سنجيب عنها، نحاول الإجابة عنها في هذه الحلقة. الأساس المعرفي يقصد به الجوانب المعرفية لمحتوى المنهج، القضايا المتعلقة بمحتوى المنهج الذي سيقدم لهذا المتعلم في هذا المنهج. المعرفة التي ستقدم للمنهج، والمعرفة هي متضمن فيها الاتجاه، متضمن فيها المفاهيم والمبادئ والتعميمات، وأيضا تدخل فيها المهارات، وكلها تأخذ من بنية العلم. ولعل المثال يوضح ذلك، ضربنا مثالا في الحلقة الماضية عن منهج الفقه للصف السادس الابتدائي. أنا أريد أن أصمم منهجا للفقه للصف السادس الابتدائي، راعيت الجوانب النفسية للمتعلم، راعيت الجوانب الاجتماعية للمجتمع، راعيت الجانب العقدي. طيب كيف أراعي الجانب المعرفي؟ ما علاقة الجانب المعرفي في عندما أبني منهجا للفقه للصف السادس الابتدائي؟ انتبهوا جيدا، نحن سنختار من القضايا الفقهية ما يتناسب مع حاجات مع هذه المرحلة في الصف السادس الابتدائي. لا يمكن أن أخذ عشوائيا من مواضيع الفقه، أذهب إلى مواضيع الفقه وكتب الفقه التي ألفها العلماء ثم أخذ منها بشكل عشوائي. أي كتاب في الفقه أخذ منه وأقدمه للطلاب؟ لا، لا بد أن أسأل من هؤلاء الطلاب. الصف السادس الابتدائي ما هي حاجاتهم؟ طلاب كلية الطب ما هي حاجاتهم؟ طلاب كلية الهندسة ما هي حاجاتهم الفقهية؟ ماذا يحتاجون من الفقه؟ ثم كيف أقدم لهم هذه المواضيع الفقهية؟ ما الطريقة العلمية التي أقدمها لهم بحيث تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، وأبنيها على خلفيتهم السابقة ومعلوماتهم السابقة؟ كل هذه القضايا لها علاقة بالأساس المعرفي. هناك بعض القضايا بالأساس المعرفي لعلي يعني أشير إليها. المعرفة أو الجانب المعرفي هو متعلق بالمنظومة أو ببنية العلم التي سأأخذ منها هذه البنية المناسبة لهذا المستوى. أليس أحيانا في بعض الكتب معلومات خاطئة؟ أليس هناك في بعض الكتب معلومات تتنافى مع قيم المجتمع وعاداته؟ أليس في بعض الكتب بعض الأشياء المخالفة للعقيدة، مخالفة للجانب الأساس العقدي لهذا المجتمع؟ إذا لا أختار المعرفة، لا أختار ما يقدم للطلاب بطريقة عشوائية، لا بد أن يمحص، ولا بد أن يكون من مصادره، من مصادره الأساسية، حتى يكون ما يقدم للطلاب صحيحا علميا ولا يتنافى مع مع مع عادات وقيم المجتمع والأساس العقدي كما ذكرت، ولا يتنافى مع الجانب النفسي، بحيث أن يكون هذا الموضوع مستواه أعلى من مستوى الطلاب، أو نقول أقل من مستوى الطلاب. لا بد أن يتناسب، تتناسب المعرفة وحجم المعرفة مع هذه الأشياء. هناك تساؤل لعلي أطرحه بين يديكم، وهو مهم في قضايا الجانب المعرفي، وهو ما مصادر المعرفة؟ نحن في المجتمع الإسلامي لدينا أسس أساسا معرفيا، ولدينا مصادر نعتمد عليها في المعرفة. ما هي هذه المصادر؟ المصدر الأول هو الوحي، وهذا طبعا هذا المصدر يختلف كثيرا أو نتفرد به عن غيرنا من الفلسفات والأخرى أو المجتمعات الأخرى. مصدر رئيسي وأساسي من مصادر المعرفة الوحي، الوحي الذي جاء به، الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مضمن في القرآن الكريم، ومضمن في السنة، ومضمن في الأحاديث التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القضايا، قضايا الوحي، قضايا خاصة بنا كمجتمع مسلم، لأن هناك بعض القضايا نؤمن بها ونصدق بها لأنها جاءت من الله سبحانه وتعالى. حتى قضايا الغيبيات، مثل القضايا الغيبية، نؤمن بها ونصدق بها ونضمنها في المناهج، نضمن قضايا الجنة وقضايا النار وقضايا العقاب وقضايا القبر وقضايا ما يتعلق بيوم القيامة، نضمنها كلها ونحن مؤمنين ومصدقين بها، لأن من مصدر أساسي هو الوحي. طبعا في بعض المجتمعات لا تؤمن، أو الغير مسلمة لا تؤمن بقضايا الوحي، ولا تؤمن بهذه القضايا، لا تؤمن إلا بمصادر أخرى سأذكرها من ضمن المصادر المعرفة. إذا مصادر المعرفة من أهمها الوحي، وهو ما أنزل الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله عليهم السلام بما كان وما سيكون، بما كان يصدقه غيرنا بأنه كان انتهى، لكن أيضا بما سيكون. إذا هذا مصدره من الوحي، كذا من العبر والقصص وقضايا الترغيب والترهيب وغيرها. إذا المصدر الأول هو الوحي من مصادر المعرفة، وهو مع من نؤمن به نحن المسلمون. المصدر الآخر وهو العقل، العقل من مصادر المعرفة، ونشترك في هذا المصدر مع غيرنا. العقل، عملية التفكير التي يقوم بها الإنسان، هي عملية عقلية بحتة، فإن ترابطت لدى الإنسان مجموعة من الأفكار استطاع من خلالها أن يأتي بمعرفة جديدة، فيكون العقل بذلك مصدرا من مصادر المعرفة. وبمعنى آخر، يترجم العقل الانطباعات الحسية في ضوء ما لديه من خبرات سابقة. المهم أن العقل مصدر من مصادر المعرفة. الله سبحانه وتعالى حبانا هذا العقل الذي ميزنا عن غيرنا من الكائنات الأخرى لنعمل هذا العقل ونتفكر ونبحث ونسعى في الأرض نكتشف الأشياء التي الله سبحانه وتعالى سيرينا إياها إذا عملنا عقلنا. سيرينا الله هذه الأشياء، وبإعمالنا للعقل نكون توصلنا إلى معرفة، وهذه المعرفة تكون مضمنة في هذه المناهج. إذا المصدر الثاني من مصادر المعرفة هو العقل. المصدر الثالث من مصادر المعرفة هو الحواس. الحواس هي مصدر من مصادر المعرفة. الإنسان في حياته يلمس الأشياء، يشم الأشياء، يكتشف هذه الأشياء عن طريق الحواس اللي هي المدخلات، تسمى المدخلات، عين والأذن والحواس المعروفة الحواس الخمس. هذه الحواس هي مصدر من مصادر المعرفة. حينما إنسان يلمس شيئا يكتشف أن هذا الشيء مثلا يكون ناعما أو يكون خشنا، حينما يتذوق، حينما يرى هذه الأشياء. الاتصال المباشر بالعالم الحسي الذي يحيط بنا هو، وإن كانت وسائل مباشرة إلا أنها محدودة من ناحية وقد تخضع من ناحية أخرى، كما أنها في الحقيقة لا توصل إلى المعرفة وإنما تنقل إلى العقل انطباعات حسية، والعقل هو الذي يعطيها المعنى. لاحظ المصدر الثاني مربوط بالمصدر الأول. من مصادر المعرفة الإخبار عن الغير، ويشمل ما نقرأه في الكتب وغيرها من المواد المطبوعة وما نسمعه عن الغير. وهذا المصدر أيضا له إيجابيات وسلبيات، فأحيانا لا يكون أمامنا إلا هو كما هو في حالة الأحداث الماضية التي لا يمكننا أن نعرفها إلا عن طريق الخبرة المباشرة، ولكنها تكون مصدرا مذللا أحيانا، فعلينا أن نفيد منها أو نستفيد منها بحذر واحتراس. أيضا من مصادر المعرفة الحدس. الحدس من مظاهر المعرفة، وضمنه كثير من الكتب التربوية الخاصة بالمناهج، ضمنت هذا المصدر، وهو القدرة على فهم الحقيقة مباشرة وبدون استخدام الحواس والتفكير المنطقي، وهو القوة الباطنة التي تدرك حقيقة الشيء بمجرد النظر إليه من غير إعمال عقل في نتائجه. ومن الحدس ما يحدث لبعض الأشخاص عندما يدركون حقيقة الموضوع أو يصلون لحل ما يواجهون من مشكلات في ممضة من ومضات الفكر وبدون مقدمات. إذن الحدس هو مصدر من مصادر المعرفة. هذه المعارف الموجودة في الكتب والمضمنة في المجتمعات ومضمنة في المكتبات والتي نتناولها، هذه مصادر أغلب أو أهم مصادرها: الوحي، العقل، الحواس، الإخبار عن غير، الحدس. هناك قضايا مهمة في قضايا الجانب أو الأساس المعرفي، قضايا المتعلقة بالمفاهيم ومستوياتها وما يقدمه للطلاب من مستويات ومفاهيم مختلفة، وكذلك من قضايا تراعى فيها جوانب مهمة من ضمنها مراعاة الجانب أو أساس النفس السابق. فمثلا ذكرنا في الحلقة الماضية هناك بعض المفاهيم المجردة، هناك بعض المفاهيم الحسية، وهناك بعض المفاهيم التي يبنيها المتعلم بنفسه. هناك بعض المفاهيم الحسية ممكن أن تقدم كما ذكرنا في الأساس النفسي في مراحل متقدمة في المرحلة الابتدائية مثلا، لكن حينما نقفز إلى المرحلة المتوسطة وما بعدها ندخل في بعض القضايا المتعلقة بالمفاهيم المجردة. لكي يكون الأساس المعرفي مهما وفاعلا في بناء المنهج، لابد أن نراعي فيه جملة من الأمور. أولا، التركيز على أساسيات البنية المعرفية تضمينا في المنهج وتدريسا في قاعة الصف الدراسي. أي علم أو أي تخصص له بنية معرفية تبدأ من الأساس وتنتهي، كالشجرة لها جذور ولها ساق ولها أغصان ولها أوراق ولها تفريعات. لا يمكن أن نضمن المعرفة في منهج ما لم يكن لهذه المعرفة خلفية سابقة تتكي عليها. لا نأتي إلى المعرفة ونجتزها اجتزازا ونقطعها قطعا ثم نأتي بها المتعلم ما لم ندرك أن هذه المعرفة لها ما يرفدها في السابق. هذا جانب مهم في الأساس المعرفي الذي لابد أن يكون نصب عيني مصمم المنهج. إذن التركيز على أساسيات البنية المعرفية. أيضا تدريس مهارات البحث العلمي جنبا إلى جنب مع تدريس بنية المعرفة في مجالات متعددة. لابد أن يضمن في الجانب المعرفي، أنت لا يمكن أن تضمن في أي منهج كان جميع ما يتعلق بالمعرفة، ولا يمكن أن تقدم كل المعارف للمتعلم، لابد أن تجعل المتعلم في بعض القضايا أنه هو يبحث عن المعرفة، هو يكتشفها، هو يزيد فيها، هو يؤصلها، هو يتأكد منها، هو يصل إليها، مثل قضايا البحث. فمثلا وهي قضية نسبية تضمن في المناهج على حسب المرحلة، هناك مفاهيم خاطئة أن البحث لا يكون إلا في المرحلة الجامعية فما فوق، وهذه من المفاهيم المغلوطة. البحث حتى يكون في المرحلة الابتدائية، لكن القضية نسبية، أن حينما أقدم المعرفة للمتعلم غير حينما أقدم المتعلم للمعرفة. فأنا في بعض الجوانب أقدم المعرفة للمتعلم، لكن في جوانب أخرى أقدم المتعلم للمعرفة، بحيث أن أجعل المتعلم هو الذي يصل إلى المعرفة، هو الذي يستنتج المعرفة، هو الذي يتأكد من المعرفة، وبالتالي يكون البناء المعرفي عند المتعلم متينا متماسكا مترابطا. أما إذا قدم المتعلم كل شيء فإن المتعلم أحيانا يأتيه الخلط، أحيانا يأتيه النسيان، أحيانا يأتيه تفلت المعرفة. لكن المعرفة حينما نعطيه جزءا منها وجزءا منها نجعله يكتسبها اكتسابا ويبحث عنها، ومسألة كما قلت هي المسألة نسبية، فترتقي مهارات البحث مع المتعلم من المرحلة الابتدائية، ثم تبدأ نتوسع فيها حتى نصل إلى مرحلة الجامعية وما بعد الجامعية في الدراسة العليا. فمهارات البحث العلمي لابد أن تضمن في المناهج بطريقة بسيطة أو بطريقة سلسة في المراحل المتقدمة، ثم تبدأ في النمو وتبدأ في التطور والاتساع. قضايا تعليم التفكير، التفكير القضايا المعرفية، لابد أن المعرفة أيضا تنمي مهارة التفكير، لابد أن ما يضمن من معارف في هذه في المنهج يساعد على تنمية مهارات التفكير. وحينما تنمى مهارة التفكير لدى المتعلم يستطيع أن يميز، يستطيع أن أن أن أن أن يصل، يستطيع أن يحلل، يستطيع أن يركب، يستطيع أيضا في الأخير أن يقوم أو يصدر حكما على هذه الأشياء. أيضا كذلك نشر المعرفة المهنية والفنية بوصفها أكثر المعارف ملائمة لروح العصر وثقافة المجتمع، أيضا جعل معيار التفوق متمثلا في امتلاك المهارات واستخدامها بدلا من حفظ المعلومات واسترجاعها. هذه القضية مهمة، معيار التفوق لا يكون حفظ المعلومات واسترجاعها، ومصمم المنهج لابد أن يراعي هذا بالأسئلة وبالتدريبات وبما يساعد المعلم حينما يقوم بترجمة هذا المنهج وبتدريسه للطلاب، بأن لا يكون الأساس أن المتفوق والأفضل هو من استرجع، يستطيع استرجاع المعلومة، يستطيع أن يخزن المعلومة، يستطيع أن يحفظ المعلومة. لابد أن يكون أيضا في طريقة امتلاك المهارة وكيف يستخدم هذه المهارة وكيف يوظف هذه المعلومة في حياته اليومية، سواء داخل المدرسة أو خارج المدرسة، كيف يستطيع أن يصل إلى معلومة جديدة، كيف يستطيع أن يوظف المعلومة القديمة ويربطها بالمعلومة الجديدة. كل هذه مهارات لابد أن يساعد المنهج في تنميتها لدى المتعلم. بعض المناهج لا تساعد، بعض المناهج تساعد على الحفظ، تساعد على تخزين المعلومة فقط بدون أن توظيفها، بدون إدراك مفاهيمها. فلو ضربنا مثالا وقلنا أننا نريد أن نعلم طالبا مفهوما من المفاهيم، حينما نريد أن نعلم طلاب مفهوما من المفاهيم قضية مثل قضايا، حينما نقدم للطلاب مثل نقول له الإحسان، وأن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه قضية الإحسان، هل يكفي أن الطالب يعيد التعريف، يعيد هذه المعلومة وقرأها في هذا المنهج وفي هذا الكتاب أن الإحسان هو كذا وكذا، ثم نقول عرف الإحسان، أم نقفز إلى إلى إلى مرحلة أخرى وهو أن يدرك مفهوم الإحسان؟ المفهوم أوسع من قضية المعلومة والمعرفة، أن الله يراك، أن تعبد الله وأن الله يراك، إن لم تكن ترى الله فإنه يراك. حينما يمتلك المتعلم هذا المفهوم فيكون مصاحبا له في مسيرة حياته سواء داخل المدرسة أو خارج المدرسة، مهما المكان والزمان اختلف المكان واختلف الزمان، يكون هذا المفهوم موجود لديه: الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه العبادة تعبده كأنك تراه، فإنك حينما تقوم بعبادة وكأنك ترى أمامك من يراك فإنه غير حينما تقوم بعمل ولا تؤمن بأن أحد يراك أو ما تصدق بأن أحد يراك. حينما تقدم هذه المعلومة تأتي تطبيقاتها في المنهج، تطبيقاتها المعرفية لتقدم للطلاب بأنه ليس فقط أنه يردد ورائي الإحسان، وإنما يدرك مفهوم الإحسان ويتشرب مفهوم الإحسان وينعكس الإحسان في سلوكه في جميع المواقف في حياته، يكون مصاحبا له هذا الإحسان. هنا نصل إلى أن يكون الجانب المعرفي متماسكا وقويا، واستطعنا أن نساعد المتعلم على توظيف ما يتعلمه من معارف من المنهج في حياته اليومية، وإلا لا يستفيد المتعلم حينما يردد شيئا لا يدرك كنها ولا يدرك معنى. لو تحدثنا عن قضية مثل قضايا المتعلقة مثلا في في في في كمثال القضايا مثلا الرقية لها مفهوم وليس لها مثالا واحدا فقط بأنه فقط يعلقه على صدره مثلا من خيط أو سلك أو خرز، لكن الرقية أوسع بأن كل ما يستخدم وفيه مفهوم الرقية بأنه يدفع العين أو أنه يعتقد صاحبه بأنه ما يلبسه أيا كان يدخل في هذا أنه سيحميه من العين أو سيحميه من الضرر أو سيحميه من الشرور، يدخل في مفهوم الرقية. لا نحصر الطالب في تعريف المفهوم تعريف المصطلح، وإنما أوسع من ذلك، وأنه يمتلك المفهوم حتى حينما يأتي في حياته اليومية أشياء يراها هو أو تعرض عليه أو يتعرض لها يقول: طف، هذا مفهوم الرقية وهذا لا يجوز، لأنه معتقده أنه يدفع الشر ويدفع العين. بالتالي نقول أن المعارف لا تقدم جامدة، وإنما تقدم بطريقة حيوية، بطريقة مفاهيمية، بطريقة مقنعة، بطريقة يتشربها، بطريقة تراكمية يتشربها المتعلم، تراكمية بنائية. هذه أبرز القضايا المتعلقة بالأساس النفسي، وبذلك نكون قد ختمنا الأسس الأربعة: الأساس العقدي، الأساس الاجتماعي، الأساس النفسي، الأساس المعرفي. نلتقي على خير في المحاضرة والحلقة السادسة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.